بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زي محاضره الرابعة مع كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه ونفعنا الله تعالى بعلمه في الدارين إفضالا. الفائدة الرابعة، يقول: للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كده، عشان الكلام سهل فلا نستصعبه. بقول أي إنسان له قوتان، وإنت ماشي في الشارع كده له قوتان، إزاي بقى القوتين دول؟ بقول فيه قوة عملية وقوة علمية. قوة عملية تجعل الإنسان يسير، تجعل الإنسان يأتي لحضور درس، يقوم ليصلي، يخرج صدقة، يبقى قوة عملية تجعله يفعل العبادات. قوة علمية تعرفه إزاي يعمل العبادة دي. ما لو الواحد مش عارف يروح مرسى مطروح، مش عارف الطريق هيوصل إزاي، لكن لو أنا انشغلت بقى الجي بي إس فكده ايه هوصل. زي ما واحد بالظبط كده ايه، يعني في حديقه جميله جدا ومليئه بانواع الزهور، يريد ان يقتطف منها زهوره، فاللي ما عندوش قوه علميه ده عمال يدور حوالين السور، يا ربي اخش منين اخش منين، مش عارف ايه يدخل. لكن اللي عنده قوه علميه هيبقى عارف الخريطه فين وباب الحديقه فين، يروح داخل من الباب مباشره. طيب هو دخل من الباب عشان عنده قوه علميه، لكن ما عندوش جهد كسولي عشان يأخذ زهرة يمكث سنين طوال حتى يقطع مرحلة يا الله تبارك وتعالى يمكث سنين. فلو الإنسان القوتين دول مش شغالين عنده مش هيوصل. لازم أن أكون فاهم إزاي أعبد ربنا عز وجل، وكون عندي همة أن أنا أطبق اللي أنا فهمته في كيفية عبودية الله تبارك وتعالى. لذا عقد ابن القيم هذه الفائدة بعنوان: للإنسان قوتان، قوة علمية وقوة إيه؟ عملية. يقول: وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون، يعني الواحد كيف يحصل القوة العلمية، كيف يعرف الله تبارك وتعالى، كيف يعرف الطريق إلى الله تبارك وتعالى، كيف يحصل القوة العلمية. أنت راجل مثلا عايز تخش كلية الطب، تذاكر كويس في الثانوية العامة، ومهما تذاكر برضو مش هتخش كلية الطب. بس افترضنا أنت دخلت كلية الطب، بتقعد السبع سنين تذاكر في الإيه؟ في الكلية. سبع سنين، ممكن في السنة السبع يسمحوا لك أنت تمارس يعني ممارسة كده إيه؟ يعني شوية من هنا ومن هناك. بس الأول أنت حصلت القوة العلمية، صح ولا لا؟ انت قارن هذا بين من يخرج على الفضائيات او يصنع مقاطع خمس دقائق واربع دقائق، كم حصة من القوة العلمية حتى يتحدث في دين الله تبارك وتعالى. هو ده بالضبط الازمة اللي احنا عايشينها، ان في ناس لا عندها قوة علمية ولا قوة عملية بس عايزة تتكلم وخلاص، وفي ناس عندها قوة علمية وما عندهاش جهد على العمل، وفي ناس عندها جهد على العمل وما تفهمش وما حصلتش القوة العلمية، فبالتالي توقع الناس في ضلالات كثيرة كما سيأتي معنا. طيب أنا راجل عايز أحصل القوة العلمية، عايز أفهم الطريق إلى الله تبارك وتعالى، أعمل إيه؟ قال: واحد، بمعرفة فاطره وبارئه. اثنين، ومعرفة أسمائه وصفاته. دورة الأسماء والصفات، احنا كنا بنقول إن أنت لازم تعرف ربنا عز وجل. لما المشركون جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد أنسب لنا ربك، احنا عايزين نعرف مين إلهك ده، هكذا هو المعنى، أنسب لنا ربك يعني صف لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى صدر سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. أنت تفتكر دلوقتي لو واحد مش مسلم بيقول لك هو مين ربنا، هترد تقول له إيه؟ ربنا يا جدع، ربنا. أيوة، مين ربنا؟ يعني أنت لما تحب تقول واحد مش مسلم أنا أعبد الله، أيوة بقى، يعني مين ربنا؟ هتقول له إيه؟ ربنا. يعني أيوة، مين ربنا؟ لما تدرس الأسماء والصفات تعرف تقول مين ربنا عز وجل، وتعرف تقول إن ربنا رحيم ورحمة، وتعرف تقول إن ربنا كريم، إن ربنا جواد، وإن ربنا عليم، وإن ربنا حكيم. بالأخص العلم والحكمة والرحمة اللي هم مشاكل جوهرية جدا عند الغرب في قضية الجفاف الروحي التي يعيشها كثير من أهل الكفر. التلات أسماء دول هم هيعرفوك بصورة فيها نوع من التفصيل من هو الله تبارك وتعالى. فتبتدي بقى انت بعد ما كنت يعني مدمن للأفلام والمسرحيات وبعيد جدا عن ربنا عز وجل، فجأة انفتح لك باب هو باب المعرفة بالله تبارك وتعالى، فتستطيع ان تستغرق فيه حياتك. وده المطلوب من الإنسان، ان هو طول ما هو ماشي في الطريق لربنا عز وجل، اللي هو طول ما هو عايش وفي حياه وفي روح، ان هو لازم يزداد من المعرفه بالله عز وجل. على فكره مفيش مرحله هاجي فيها اقول بس انا كده عرفت ربنا بقى ابتدي اشتغل، لا هي مش كده، هي مش يا حاج وقفني محط الطنطا انا نازل، فلما تيجي طنطا لازم انزل، هي مش كده خالص. طول ما انت ماشي بتزداد معرفه ولا بد ان تزداد عمل، عشان لو بتزداد معرفه ولا تزداد عمل يبقى في مشكله. يبقى انتبه للقطه دي، ان كتير من ابائنا مثلا يقول لك ايه يا ابني انت جيت عرفني ربنا، ده انا بعبد ربنا قبل ما انت تتولد ب40 سنه زي الفل، واقر لك بذلك. لكن مفيش سقف للمعرفه بالله عز وجل، طول ما انت عايش بتتعرف اكتر على ربنا تبارك وتعالى. يبقى باب مهم جدا تحصل من خلال القوة العلمية هو باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. وسبق أن ذكرت يعني كان سهل جدا تسمع كل أسبوع محاضرة نص ساعة عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومش هقول بقى معاك مفكرة ولا نوتة زي ما كنت بقول قبل كده، قعد تليفون طلع الملاحظات، اكتب ملاحظات حول كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. نص ساعة لو طلعت منهم بسطرين ثلاثة ممتاز جدا، مع مرور الأسابيع تعرف ربنا عز وجل أكثر وأكثر. يبقى استكمال القوة العلمية بمعرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ثلاثة، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ودي مهمة جدا وسط الزخم اللي احنا عايشين، ان كل ناس يقول لك إيه، كل واحد يحط منهج يقول لك هو ده الوسطي، ناس تانية تخلفوا لك هو ده الوسطي. انت بقى كإنسان غلبان ممكن تتوه ما بين الطرق دي، هو أني طريق يوصل لربنا عز وجل؟ الطريق اللي كان النبي بيعمله، اقول لك نحتفل بمولد النبي، انا معاك وانا اكتر الناس احتفالا، بس النبي احتفل بيه؟ ما تدخلنيش بتقولي وهناك من العلماء من احتفل، ما القصه دي بتاعت طلبه العلم ماليش دعوه بيها. انا راجل غلبان، غلبان يعني ايه؟ اعمل الحاجه واستنفر جهودي في فعلها التي لم يختلف عليها احد. انا كنت بقول للناس كده، انت ما تدخلش نفسك في خلافات ليه؟ لك لما بتعمل عباده بتكون روضت نفسك قبلها 10 سنين انت تعملها، فيوم ربنا يكرمك وتعملها، تعمل عباده اختلف فيها العلماء، بعضهم قالك تنفع بعضهم قالك ما تنفعش. طب ينفع؟ ده انا عملها روض نفسي ان اعملها 10 سنين، يوم ما اعملها بقى اعملها كمان. يعني مثلا كنت بقولهم كده، فمن 10 سنين كنا معتكفين في مسجد رياض الجنه، ولا يمكن 15 سنه كمان، فدخلت على اخ اسمه محمد مختار ربنا يحفظه رب العالمين، كان بعد العصر، كان واقف بيصلي لله عز وجل، فطول خنا وبيصلي ده وقت كراهه. فالاخ ده بعد ما خلص يعني خفف في الصلاه، قال لك يعني يوم ما اعمل عباده واصلي تطلع في وقت كراهه؟ او يوم ما انت تعمل عباده بقى تطلع محل خلاف من العلماء، بعضهم يقول لك تنفع بعضهم يقول لك ما تنفعش. طب وليه؟ فانت راجل غلبان عود نفسك كده، ايه العباده دي النبي عملها انا معاك، هو ده الطريق، لان الطريق الى الله مش طرق، هو طريق واحد. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا قال هذا طريق الله، ثم خط خطوطا فرعية قال هذه طرق على رأس كل منها شيطان. يبقى الطريق الله مش بعدد أنفاس البشر كما يقول بعض الطواف من الصوفية، لا هو طريق واحد وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معرفة الطريق التي توصل إليه بدون بقى ما تقعد تشتكي كتير وأنا مش عارف دول اللي صح ولا مش دول اللي صح، عمل النبي صلى الله عليه وسلم اعمله وخلاص على كده. ما عملوش بقى وبدأ يتوه في الطريق ويقول لك أصل أنت ما تشوخ بالك، أصل في قياسات لا يرتقي فهمك إلى يعني معرفتها، مش عايز يرتقي فهم. ويعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب مادة استاتيكا عشان تقعد تقول لي مش عارف إيه، هو عمل دي عمل لا ما عملناش خلاص على كده. لأن في بعض الناس، طب هو النبي هنئ النصارى بإعياديهم الدينية؟ يعني عمرك شفت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم راح مثلا القداس بتاعهم مش عارف اسمه إيه؟ يقول لك لا بس انت ما تشوخ بالك ما انتش فاهم. ايوه مش فاهم ازاي، مثلا هتفهمني ان اليهود والنصارى ما كانواش عايشين مع النبي في المدينه مثلا؟ ما حدش يقدر يقولها دي، ده كانوا قاعدين لابدي بنو قينقاع وبنو قريظه وبنو النضير اليهود نهيك عن النصارى. هتقولي ما كانش عندهم اعياد دينيه مثلا في وقت النبي، واعياد الدينيه دي بقت موجوده دلوقتي ازاي؟ بسهوله شديده جدا. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه يهود ونصارى، راح هنئهم انا اول واحد اوصل اقعد له على باب الكنيسه واخد له معايا بوكيه ورد والاتنين كيلو لحمه كمان، خلصت المساله. اصلا انت مش متمسك للقول تعصبا للقول. عمل النبي صلى الله عليه وسلم كده، هروح اعمله خلاص على كده، ريح دماغي. ما عملوش مش يعمله خلاص. يعني معرفه الطريق التي توصل اليه سهله جدا تعرف هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل الشيء ده ولا لم يفعله. يقول ومعرفه افاتها ومعرفه نفسه ومعرفه عيوبها. واحدة واحدة، يبقى استكمال القوة العلمية معرفة البارئ الأسماء والصفات الطريق التي توصل إليه، معرفة آفات هذا الطريق. يعني إيه معرفة آفات هذا الطريق؟ بعض الناس تفتكر لما تمشي في طريق ربنا عز وجل إن هو مثلا لما يحب يصوم يلاقي الدنيا كلها صايمة. لا، أنت لا تصوم بس، يعني وإنت ماشي ما تظنش إن الإيه إن الجماهير العريضة تفعل مثل ما تفعل. لو أنت عايز تتعلم العلوم الشرعية وتذاكر وتمسك ورقة وقلم وتقعد تحفظ وبتاع، اعرف أنت تبقى قاعد بتحفظ والناس كلها نايمين. دي طبيعة الطريق، أن القلة تسلك إلى الله عز وجل وأن الكثرة تبعد عن طريق الله عز وجل. إذ ما ذكرت الكثرة في القرآن إلا في موطن الذم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. يعني معرفة طبيعة الطريق إيه؟ إن أنت لا تستوحش من قلة السالكين. أدام الحاجة أنت بتعملها دي صح ما فيش فيها نقاش، خلاص لا تستوحش بقى ان الناس كتير بيعملوها، ناس قليله بيعملوها. انت صايم اثنين وخميس مع مش صايمين، بتطلع صدقه ما حدش بيفكر في الصدقه، الناس بتفكر ازاي تاخد الجنيه حتى لو مش من حلال. يعني خلاص دي ايه طبيعه الطريق قله السالكين. انا لما اعرف بقى الافات التي ستعتريني يسهل علي مواجهتها ولا لا. يعني مثلا انت راح تتجوز واحده فاقول لك خد بالك حماتك دي ست امير، ابعد عن حماك، انا بعرفك الطريق من الاول اهو عشان ما تقولش يا ريت اللي جرى مكانه. ايه الراجل ده؟ من خلال المعاملات فيه 1 2 3 4، خذ حذرك ما دمت تستشيروني والمستشار ايه مؤتمن. انت بقى ابيت الا ان تدخل في الطريق الصعب، استحمل حق. يبقى هنا لما انسان يعرف افات الطريق الذي يسير فيه يستطيع ان يتجنبها. 5 أو 6، ومعرفة نفسي ومعرفة عيوبها. مهم جدا تبقى انت فاهم نفسك، لان في ناس كتير مش فاهمين نفسهم. طب ازاي اعرف الكلام ده؟ اسمع دورة عن آفات النفس، تعرف بقى نفسك دي حقودة حسودة ما بتحبش الخير لحد وانت عمال طول الطريق تجاهد فيها. كل ده أدام هنا انت في امان، طلع على الجوارح واللسان بقيت مشكلة. هو في حد هيحب ان حد هيبقى احسن منه؟ بس أنا عمال أراود في نفسي أن أحب لغير ما أحب لنفسي. وأدام ده لم يظهر على اللسان ولم يظهر على الجوارح، الآفة ما ظهرتش، كما قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. أنا عمال أجاهد في نفسي وربنا عز وجل بيوفقني، ممكن أقع مرة وأرجع مرة وهكذا، الحياة لن تستقيم لك على حال. يبقى مهم معرفة آفات النفس. طبعا ابن القيم بيذكر حاجات لو حبينا نقف معه يبقى كل سطر ناخده في ايه في محاضرة. فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. يبقى انت لو حصلت القوة العلمية دي بقى عندك بصير، بقى عندك بصيرة، الدنيا اتنورت، كنت أعمى وبدأت ايه بدأت تفهم. ليه ما نروحش عند البدو ونقعد نقول لبدو يعني إيه عايزين مثلا 5000 جنيه، خلي الجاموسة تولد، الجاموسة مش ايه مش عشر مش عارف ايه. يعني تبتدي تفهم ليه دي بدعة وليه ما فيش مثلا حاجات زي الايه التهنئة بالاعياد الدينية والايه والكلام الايه اللي بيحصل ده مثلا. تعرف ليه دي بدعة؟ ليه ما بنقولش مثلا لما تيجي تتوضى اللهم اعطيني كتابي يمين ولا تعطيني كتابي بشمالي. واحد بيبتدي يفهم بقى ازاي هيتوضى، ازاي هيصلي، ازاي هيصوم، ازاي يطلع الصدقه، ازاي يزكي، ازاي يحج. لان كل واحده من دي داخلها بدع انتشرت بين الناس. لان لما تيجي تقصها تلاقي في حاجات احنا بنعملها، واحد مثلا اياك نعبد واياك نستعين، بعض الناس لازما اول ما يسمع الايه دي يقول ايه استعنا بك يا رب او استعنا بك يا الله. ايوه هي بقى دي النبي صلى الله عليه وسلم عملها. ما هو داخل العبادات برضو في مشاكل. يعني مثلا لو رحت تعزي واحد بعد 3 أيام يقول لك لا عزاء بعد 3، رواه مصري، منين دي؟ يعني مثلا واحد عمال يعيط مثلا بقاله 20 يوم على والده الذي توفاه الله عز وجل، محتاج اللي يواسيه. طول ما هو يعتري الحزن ده كأن ايه، لكن واحد مش في دماغه اصلا ان حد من اقربائه مات او ان ابوه مات، ما عندوش دم مثلا، ده تيجي تقول له البقاء لله وتاخد بخاطره وبتاع، ده مش في دماغه اصلا. ده مش بعيد يكون قاعد مثلا عمال يقول لهم الناس هتمشي امتى بقى مش خلاص. فده خلاص ده هتعزيه ليه؟ لان التعزيه دي معناه اصبر واحتسب، انت يعني ما لا تتسخط على قدر الله، ارضى بقدر الله عز وجل واصبر على اقدار الله عز وجل. انت بتوسيه بتاخد بايه؟ بيده. لكن واحد مش بالصوره دي. فالشاهد ان داخل كل واحده هتلاقي فيه الناس اعتادوا على فعل حاجه ممكن يكون مش ايه مش صحيح. فبنقول ان داخل القوة العلمية يبتدي الانسان يتعلم ويعرف دي لا لي ودي اي لي. مفيش حاجة اسمها دي اي عشان الشيخ قال لي ولا لا عشان الشيخ قال لي، زمن الشيخ قال لي ده ولا ومضى وفات. لا انا افهم دي اي لي دي لا لي باسلوب سهل جدا. اي نعم ان في مسائل قد لا يرتقي العقل اللي فهمها ان تحتاج لدراسة، مش بتكلم عن المسائل دي، يعني مش بكلم القضية دي قضية رباوية فجأة أقول لك بقى لاتفاق الجنس، وإذا اتفق الجنس لابد من موافقة المثل بالمثل والتقابض في المجلس، تقعد تمشي ماسك في كلمة الجنس لغاية ما تروح. والجنس ما لهش علاقة بالجنس اللي انت فاهمه، الجنس ده رز برز، ده فلوس بفلوس، لازم يكون في تماثل وتقابض في المجلس. يعني جنس المعاملة، جنس الحاجات المبيعة واحدة. فآه لا أنا مش بكلم بقى الحاجات الصعبة اللي انت ليكفيك ان انت تقول يا شيخ انا بعمل كذا كذا، دي تنفع ما تنفعش، فتسمع الجواب. لكن الحاجات الحياتية لازم انت تبقى انت فاهم، لما يتقالك طب دي لا ليه، ابقى انا فاهم عشان حتى استطيع ان ادعو غيري الى هذه المسألة. يبقى هنا انسان لما يتعلم اولا هيحذر من الوقوع في البدع، يحذر من الوقوع في فتن القلوب. انا عايز احصل القوة العلمية ليه؟ عشان ما اقعش في البدع ولا الضلالات ولا الكلام ده، وعشان ما اقعش برضو في فتن القلوب. ان بعض الشباب طلع من الكلية وعايز عربية تمليك، شقة ملك، وظيفة محترمة، عروسة صاروخ، اربع حاجات اساسية. يخلص الكلية لا يلاقي وظيفة ولا شقة ملك ولا عربية، ويتجوز واحدة هي والليل واحد. ابتدي افهم بقى ان الاصل مش في الجمال ولا الاصل في المال. قد اكون فقيرا وعندي من اسباب السعادة ما لا يتوفر مثلها لاصحاب الاموال الكثيرة. وهو من فتن القلوب ايه؟ فتنة المنصب وفتنة المال وفتنة النساء، كل دي فتن هتعرقلك في السير الى الله تبارك وتعالى. انا لما اتعلم صح وافهم ابتدي افهم بقى ان المواضع اللي ممكن من خلالها اقع في فتن القلوب ديت مسلوكاش، وازاي كل ما يبقى المال وصل في قلبي ارجعه خليه في ايدي. مش بقولك خليك فقير ابدا، المال قوة لا سيما لاهل الايمان. فازاي يبقى المال ده في ايدك مش في ايه، مش في قلبك، وازاي ان هو لا يعرقلك عن طاعة تفعلها لله تبارك وتعالى. يبقى الانسان فهم البدع والمعاصي لما يتعلم، القوة العلمية، اثنين يتجنب مواضع فتن القلوب، ثلاثة يتجنب وساوس شياطين الإنس والجن. لأن في يعني أهل للجن يوسوسون في صدور الناس. تعرف بقى ده، بص في أصناف من الناس أنت مجبر على التعامل معها فقط للعمل الدنيوي، لو لا يوجد هذا العمل الدنيوي لابد ألا تخالطه. ليه؟ لأنه سيؤثر على أخلاقك شئت أنت أم أبيت. في واحد يقول إلحق فلان عمل وسوى، إلحق فلان عمل وسوى، وهو الشغل كله كده، الشغل الدنيوي كله كده، طول ما انت قاعد كده إلحق فلان تقريبا بيخبط فيك مش عارف إيه، والتاني يقول لك إلحق المدير بيفكر يعمل إيه، والرابع أنت عايش 8 ساعات بتقول عمل بالصورة دي، فعلا بالصورة دي. ازاي ده تحفظ نفسك من وساوس شياطين الانس قبل الجن؟ وازاي الامور دي ما تدفعكش ان انت تقع في غيبة ونميمة وتقع في اعراض المسلمين؟ يبقى هتفهم ازاي تحذر من وساوس الانس والجن. يقول فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوتي العلمية واعلم الناس اعرفهم بها وافقاهم فيها. اثنين واستكمال القوة العملية، كل ده بنتكلم على القوة العلمية، اتنين القوة العملية. ايوه بقى انا فهمت، عايز اعمل، عايز ابتدي اشتغل. قال لا تحصل الا بمراعاة حقوقه سبحانه وتعالى على العبد، والقيام بها اخلاصا وصدقا ونصحا واحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في اداء حقه. ازاي تبتدي تسلك وتحث هذه النفس على العمل؟ التدريب والتكرار. درب نفسك على الشغل وهتفشل. انا بقول لك قبليه اهو، انت هصوم اثنين وخميس، هصوم اثنين وخميس اول اسبوع، ثاني اسبوع، ثالث اسبوع مش هصوم، رابع اسبوع ممكن تقع، مش نهايه الحياه، هرجع تاني. ما هو لسه الانسان ما بقاش ايه له ضربه في ذلك ولا اصبح خريتا، يعني مش راجل مثلا مواظب على عباده زي دي بقاله بس 10 سنين ولا 15 سنه ولا 20 سنه. لا انا ادرب نفسي زي الطفل الصغير كده بالظبط، لما بيروح كده يحاول يفتح الباب ما بيعرفش. الواد بقى لو قال خلاص كده انا ماليش في السكه دي هيكمل يفتح الباب ولا بيتاني يفتح الباب؟ لقيت مامه شعرها بتقف وبتصوت منه. وبعد كده بقى يفتح الباب بسهوله جدا. اول مره فتح الباب الاب والام سقفوا له، لولا ان الولد ده عنده القاعده صحيحه فشلته ولذلك نجحته ما كانش يعرف يفتح الباب. واما ما بعد ذلك بقى من صراخ الام والاب فدي قضيه تانية. بس دي حقيقه، انا لو انا ما حاولتش امشي وواجهت صعوبات واتغلبت على الصعوبات دي مش هتاني مكمل. مش مع اول صعوبه انا هرجع، مش مع اول مثلا مشكله مع حد مثلا من الناس ولا بتاع. الناس دي ما ينفعش مع الاخلاق الطيبه، حسن الخلق ده يفتكروه ضعف. اروح على لهم بقى ونزلهم في الليله الداخليه، انتوا عايزين يا اولاد 60 في 70 بقى اهي وحلقت لكم دقني كمان، مش دي اللي عملته يا شيخ حلقتها كمان اهو. خلاص وارد انت تتواجه صعوبات، بس مش واجه ان انت تيأس وتنتكس وتعود عن الطريق. يبقى هنا الانسان لابد ان يكون مستحضرا لقضيه ان انا همرن نفسي ويعتري هذا التمرين وقوع، بس مش هرجع ولا اترك، وابتدي ان انا يعني واحده وواحده اصل بفضل الله عز وجل واسير. اي واحد مثلا مشي في اي طريق كان فيه صعوبات، لو مع اول صعوبه رجع ما كانش هيوصل. شوف الاستاذ دكتور في الجامعه كم الصعوبات التي واجهها، كثيره جدا، ويتغلب حتى يوفقه الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك فقس يقول استكمال القوة العملية وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه. يعني هو ابن القيم بيقول لك خلي عندك دم، معلش في الألفاظ بس هو معناه كده، يعني ربنا عز وجل يعطيك في النعم كثيرة ونعم لا حصر له وانت عملت أسر ربنا عز وجل، يعطيك أذر وانت عملت اسمع بيها حسن شاكوش مثلا. طب انت مش مكسوف من نفسك؟ يعني هذه الأذن نعمة من الله تبارك وتعالى. فهل إن أنا يعني أواجه نعمة الله عز وجل باستعمالها في الطاعة ولا استعمالها في المعصية؟ تمام الخذلان أن يستعمل الإنسان النعمة في معصية الله تبارك وتعالى، يبقى شهودا لمنتي عليه وتقصيري هو في أداء حقها. كما يقول ابن القيم إن الحياء يتولد بين أمرين، بين تذكر النعم واستحضار التقصير. ساعتها الواحد يستحي من الله تبارك وتعالى اللي هو يعني أعظم خلق في الإسلام هو خلق الحياء، أو دين أو خلق الإسلام هو خلق الحياء. يبقى يستحضر الإنسان التقصير مع شهود منة الله تبارك وتعالى، فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون دون ذلك. إن الخدمة اللي أنت بتعملها أو العبادة اللي أنت بتعملها أقل من شكر أي نعمة الله عز وجل أعطاك إياها. نعمة البصر مهما فعلت بها من طاعات فلم تؤدي شيئا من شكرها. طب تخيل بقى كأن أنا مش بعمل بها طاعات، ده أنا بستعملها في الإيه؟ في المعاصي. فاستحضار الإنسان لمثل ذلك يجعله يستحي من الله تبارك وتعالى، والاستحياء يجعله ينتهي من فعل المعصية. فاستكمال القوة العملية الإرادية بمراعاة حقوق الله تبارك وتعالى، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته، فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط. لا سبيل إلى أن يستكمل الإنسان القوة العلمية والعملية إلا أن يعينه الله تبارك وتعالى. بدون معونة الله تبارك وتعالى لن تستطيع أن تفعل. ومشكلة كثير من البرامج التي تقوم على البناء العملي للشخصية الإسلامية إن هي دائما تقول له ثق في نفسك، اعتمد على نفسك، اوعى تحس إن أنت هتفشل. لو الإحساس ده جالك يبقى أنت فعلا هتفشل، اوعى كذا. أنا مش معترض اعتراض كامل على الطريقة دي، بس بقول له قبلها أن يثق في الله تبارك وتعالى وأن يطلب معونة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بقى مسألة المعالجة النفسية وإن أنا إزاي بقى لو دخل انترفيو مثلا أنجح فيه أو دي قضية تانية. بس في الأصل أن يطلب الإنسان معونة الله تبارك وتعالى. قال وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، عافانا الله وإياكم، لأنه لو ما عندوش علم هيبتدع. والمثال الذي ضربه الله عز وجل في القرآن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سمى النصارى ضالين، لماذا؟ لأن جهلهم أكثر من علمهم. وسمى اليهود مغضوبا عليهم لأنهم علموا لكنهم لم يعملوا. وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب، يعني إذا الإنسان علم ولم يعمل فهذا يترتب عليه غضب الله تبارك وتعالى. يبقى عارف أن الزنا حرام ويقع في الزنا، عارف أن السرقة حرام ويقع في الإيه؟ في السرقة، بعكس إنسان لا يعلم أن ذلك حرام، وإن كان يعني يستبعد ذلك في ديار المسلمين يبقى مش عارف أن الزنا مثلا إيه حرام. قال: فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور. إيه بقى مجموع الأمور؟ القوى العلمية والقوى العملية. وإنت واحد من أربعة، إما حصلت القوة العلمية والعملية فعندك علم تسلك به، وإما لم تحصل لا القوة العلمية ولا القوة العملية، فهذا يسير يعني في دنيا بين الجهل وقلة العمل. وإما أن حصل القوة العلمية لكنه لم يحصل القوة العملية، بعرف إن دي حرام ودي كذا ودي كذا ودي لازم أن يعمله وبتاع وما يعملش حاجة، يعرف لكنه لا يطبق، فهو فقيه ما لم يحضر العمل، يقعد يتكلم معاك يصول ويقول أول ما يصلي ركعتين أبوي عايزني أنا افتكرت الوقت معه، فهو فقيه ما لم يحضر العمل. كلمني على الصدقة يا جماعة، على الصدقة كويس جدا، كلها هيطلع 5 جنيه صدقة ونسيت المحفظة في البيت. طب المرة الجاية بقى ما تشوفوش تاني، ما دام فيها مرة جاية. يبقى فهو فقيه ما لم يحضر العمل، عنده علم بس ما عندوش عمل. والرابع عنده عمل لكنه ليس عنده علم، عنده فعل حرص وهم أنه يعمل وبتاعه الكلام ده، وقلة علمه توقعه في كثير من المفاسد، بدل ما يصلح هيفسد. قال: وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. سورة الفاتحة تضمنت كلا القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. وقبل ما نقرأ كلام القيم، هو يعني لم يتكلم عن سورة الفاتحة بكلام طويل، وإن كان بسط الحديث في ذلك في صدر كتاب مدارج السالكين، بس إحنا كم مرة بنقرأ سورة الفاتحة؟ 17 مرة في اليوم والليلة، ده صلاة فريضة بس، لو هنجيب النوافل يبقى 40 إيه؟ 40 مرة. وفعلا فيها معاني الإنسان إلى الآن لم ينتبه له. كنت بقول كده حق على من يلتزم أو يعرف طريق الله تبارك وتعالى أن يبدأ بدراسة سورة الفاتحة، لأن هما النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أبشر بيعني نورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، هما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. أيوة بقى، سورة قيل فيها هذا المفروض أنا أفهمها، وبعدين 17 مرة في الصلاة الفريضة لو أنا ما قرأتهاش الصلاة باطلة. السورة دي فيها معاني عاملة إزاي؟ لابد أن يعني ننظر في كل حرف في هذه السورة من أول بسم الله الرحمن الرحيم لو قلنا بأنها أول آياتها. فبقول: وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام، فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول، وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى. الحمد لله اسم الله، رب العالمين اسم الرب، الرحمن اسم الرحمن. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسمائه تدور على هذا، يعني على هذه الأسماء الثلاثة، اسم الرب واسم الله واسم الرحمن. لو أنت تأملت في كل اسم تجد تحتوي معاني كثيرة جدا. فيقول اسم الله متضمن لصفات الألوهية، توحيد الألوهية في الأصل بيتعلق بأفعال العباد ولا بأفعال رب العباد؟ في الأصل أن توحيد الألوهية متعلق بأفعال العباد، أن أنت تعمل هذا العمل لله تبارك وتعالى، معنى أن أنا أصلي أصلي لله عز وجل، أن أتوضأ أتوضأ لله تبارك وتعالى، وده معنى ربما يعزب عن كثير من أطفالنا نظرا لسوء تعليم منا نحن الكبار لهم. فبالتالي يبقى عندك ابن مثلا في عنده 5 سنين و6 سنين و7 سنين وعملت هاتي معاه يا ابني اتوضى، اتوضيت؟ اه اتوضيت. واضح بيضحك عليك ولا تضى ولا حاجه، وانت عارف ان هو ايه ما توضاش تقعد تشتكي من حاجة كهذه. لا, احنا محتاجين نغرس فيه قبل ان هو يتوضى او يصلي انه بيعمل كده الله تبارك وتعالى, وان الله عز وجل يرى ومطلع عليه, فبالتالي يفرد الله عز وجل بهذه العبادة. مش هتقوله بقى افرد الله تبارك وتعالى بهذه العبادة, ولك استعمل الفاظ دي بعمل معها يعني حركات بتاعتنا بقى, مواقف من هنا من هناك, امثلة بتاعتنا الايه الارض ديت. بس المهم انا عايزك توصل له معنى ايه, ان انا هصلي لله تبارك وتعالى, ان انا هتوضى لله تبارك وتعالى, بصرف النظر عنها بقى كأب. قلت له انت صليت او ما صليتش, توضيت ولا ما توضيتش. عشان كده فعلا احنا عندنا مشاكل جوهرية في المسألة دي بالاخص. انت صليت صليت, امتى قال ان انت كنت لسه ايوه ما صليت جوه في الاوضه, وممكن يكون ما صلاش او كذا, اتوضئ ممكن يكون ما توضاش وهكذا. فتوحيد الربوبيه او توحيد الالوهيه في الاصل متعلق بافعال العباد وليس بافعال رب العباد. فياتي توحيد الالوهيه ليعلم الناس كيف انهم يتوضؤون لله ويصلون لله عز وجل ويزكون لله تبارك وتعالى ويصومون لله ويحجون لله, ثم يرتقي بهم المقام الى ان يجعلوا افعالهم لله تبارك وتعالى. عشان كده في بعض الكلمات للسلف لما تقرأ لك كيف إذا تكلمت تكلمت لله وإذا سكت سكت لله, تعطوا لي الرجل ده يعني إزاي بيعمل كده؟ ما هو بقاله 40 سنة, أنت بس عشان لسه في السنة الأولى فعمل. طب هعمل إيه؟ هو بقاله 40 سنة, أنت خدت منه خواتيم أمره, فمحتاج أنت تسلك عشان توصل لهذه المعاني. إزاي بقى أنا بعد كده لما أتكلم بقى هيبقى أنوي أن الكلام ده لله تبارك وتعالى, لما هسكت عن حاجة أسكت لله, مش أن أنا سكت عشان مش قادر أتكلم, أو الحيثيات اللي الناس بتحسبها بصورة مختلفة. يبقى اسم الله يعطي الإنسان معنى توحيد الألوهية, واسم الرب متضمن الربوبية. توحيد الربوبية في الأصل متعلق بأفعال رب العباد. ازاي بقى؟ ان انا جوايا الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الى اخر ذلك. يبقى توحيد الربوبيه في الاصل يتعلق بافعال من؟ افعال الله تبارك وتعالى. يبقى شوف الايه, الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ازاي بقى توصل لمساله الالوهيه والربوبيه؟ ثم يقول واسم الرحمن متضمن لصفات الاحسان والجود والبر ومعاني اسمائه تدور على هذا, وقوله اياك نعبد واياك نستعين يتضمن معرفه الطريق الموصله اليه, وانها ليست الا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هنقف وقفتين مع هذه الآية, إياك نعبد وإياك نستعين. الناس مع إياك نعبد وإياك نستعين أربع أصناف. الصنف الأول أهل عبادة واستعانة, بيعبدوا بيستعينوا بربنا عز وجل. وكلما كان الإنسان أتم عبودية كلما كان العون له من الله أعظم. كلما كان الإنسان أتم عبودية وأكثر عبودية كلما كان عون الله عز وجل أعظم. شباب دلوقتي يقعد يقول لك ايه, ايوه بس انا صليت صلاه الخمس, ايه بقى لازم بقى قيام الليل ومش عارف السنن المؤكده والسنن غير مؤكده؟ انا بقول له انت كثيرا ما لا تفهم معنى العباده في الاسلام, لانك انت بتقول الكلام ده. انت عايز الله عز وجل يعينك ويمدك بالاعانه والتوفيق والسداد اكثر من عبادته سبحانه وتعالى. فبالتالي لو انت فهمت دي صح مش هتقول بقى 40 ركعة بقيام الليل ومش عارف, ما بقولكش من الاول هتجيب ال 40 ركعة, بس المهم انت حاطط خطة وماشي عليه, او انت بتحاول ايه توصل, او انت كل ما بتجد يعني فرجة بتسلك. كلما كانت عبوديتك اتم كلما كان عون الله لك اعظم. وانظر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر, خبي الأسباب بقى واستشار الناس والكلام ده, وقف يدعو الله تبارك وتعالى لما انتهلك هذه العصابات من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, أنجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني, حتى دخل عليه أبو بكر وقد وقع رداؤه من كبي, فقال كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك, ثم غطاه بردائه والتزمه من ورائه. فنزلت الآيات فيها إعانة من الله تبارك وتعالى. انت بقى ما تقولش ما هو خبي الأسباب, وهو النبي صلى الله عليه وسلم ليه وقف يدعو؟ كل ما هتزود في عبادتك كل ما ربنا هيوفقك أكتر. لو انت فهمت دي مش هتقول طب وليه كذا وليه كذا, لا هتحاول تستزيد من عبادة الله تبارك وتعالى. يبقى الصنف الأول هم أهل عبادة وأهل استعانة. الصنف الثاني أهل عبادة بغير استعانة، ناس بيعبدوا بس لا يستعينون بالله تبارك وتعالى. إزاي دي؟ إزاي؟ بسهولة جديدة جدا. أنت بترى في دون الناس من يصلي وروح عند البدوي يتمسح في القبر ويقعد يدعو يطلب من البدوي مددا ويطلب كذا وكذا، تلاقي واحد عمل له سحر وبيصلي، فواحد يقول له بقول لك القسيس اللي في المكان الفلاني ده بيفك السحر، روح بلاش القسيس عشان ما حدش يقول لك بقى وحده وطنيه وانت كده بلاش المثال ده. يعني واحد مثلا صب السحر ولا حاجه، يقول له في واحد مسلم معاه جني برضو ها بيفك السحر بالسحر، روح له. المثال ده كده ايه مظبوطه ما فيهوش مشاكل ايه في الوحده الوطنيه ولا الكلام ده. طيب انا ازاي بقى اكون رجل اتعبد لله تبارك وتعالى واسلك هذا المسلك الذي بيدي نفع والضر هو الله تبارك وتعالى؟ اطلب من الله عز وجل ان يرفع عنك هذا الابتلاء الذي ابتلاك بك. انت اتجوزت اتربط، وده مشهور جدا في بلاد الايه الارياف، فواحد بيقول له بص بقى في واحد معاه جني ما بيخطا، ده بقى سره باتع، فقول لا انا عمري ما امشي في الطريق ده ابدا. بعد اسبوعين الناس اكلوا وشي، مش عارف اقول لحماتي، مش عارف ايه كذا، فيبتدي يسلك المنحى الثاني. اهل عباده لكن استعانته ما تلاقيش. لما يطلب الرزق تلاقيه يروح هنا وهنا ويعمل لي حجاب ومش عارف ويعمل لي ايه ويعمل لي كذا. يبقى في ناس بتصلي وتصوم وتزكي لهم من العباده نصيب، لكن في قضيه الاستعانه هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث وهم اهل استعانه بلا عباده. يعني ايه؟ مع ربنا عز وجل في طلب القرش ممتاز، ويا رب وفقني، يا رب ماليش الا غيرك، الرقاصه أعني يا رب، وفقني يا رب، في استعانة ولا في شيء؟ في استعانة بس في إيه؟ في متطلباتهم المادية الحياتية، لكن أين العبادة؟ الصنف الرابع لا أهل عبادة ولا أهل استعانة، وهم أهل الكفر، نسأل الله العفو والعافية. واضح كده الصنف الأربعة؟ دي الوقفة الأولى سريعا، إياك نعبد وإياك نستعين. الناس فيها أربعة أصناف. قضية العمل، أنا لما أجي أعبد ربنا عز وجل، مناهج كتيرة جدا بتتكلم على قضية العبودية دي، ومناهج لها يعني معاني كثيرة. من هذه المناهج يقول لك الأجر على قدر المشق، وتقرأ هذا في كتب القواعد الفقهية بصفة خاصة، يعني الأجر على قدر المشق. يبقى الجو شوف ساعة تلج، خش تحت المية التلج ما تسخنش مية، الأجر على قدر المشق. أيوة نعمة ربنا، المية سخنة والسخان شغالة، خش تحت المية ساعة عليه، الأجر على قدر المشق. أولا الناس فاهمينها غلط، ثانيا ما هيش دي الصورة المثلى في العمل لله تبارك وتعالى. إذ ما خير النبي بين أمرين إلا اختاره أيسرهم. عندك المية سخنة خش تحت المية سخنة عادي جدا، مش لازم ساعة المية ساعة، الحمد لله التكاتك ملت البلد، مش لازم تاخد مطرقة، لا ممكن تركب. يعني مش دايما تدور على المشقة فين عشان تزود أجرك، في فائر ما بين واحد بيعمل كده وبين واحد عشان يعمل العبادة دي في مشقة. كهربا اتقطعت والمكيف اتقطع على المسجد، أصلي في المسجد ولا ما أصليش؟ ما أنا لو جيت بقى الجو حر ومش هبقى طايق نفسي حضرتك بقى، لا هنا ساعتها أقول لك الأجر على قدر المشقة. قمت مش لاقي إيه؟ مية سخنة، ما هناك من بد، لازم هتوضى بمية ساعة بقى خلاص قدر وما شاء فعل. يبقى ساعتها اقول لك الاجر على قدر المشقة. ده منهج. في منهج تاني ما بيتناول افضل العبادات، يقول لك افضل العبادات ما فيه نفع متعدي. يبقى احنا بنصلي قيام ليل في رمضان وطلع يوزع صدقات، لك افضل الاعمال نفع متعدي. ايوه يا حاج انت اللي بتوقعنا في الاشكال، اما تطلع يا عم بالنهار وزع صدقات زي ما انت عايز، انا عايزك من الفجر لغايه المغرب توزع صدقات، بس ما تجيش بقى في الوقت الفاضل وقت الليل في رمضان وتطلع تقول لي وزع صدقات مكان قدامك الايه النهار. وفي ناس ثانيه شايفه ان افضل العباده التقلل والزهد في الدنيا. ايوه يعني ايه؟ يعني قاعده في المساجد على طول. طب يا عم ما انت عندك عيال برضو، وبعدين لو عملت لهم برضو شقة مش دي صدقة جارية ولا احنا بندروش؟ يعني دلوقتي انت لما ربنا يوسع عليك وتعمل مثلا عيالك عمارة والواد يتجوز ما فيش حد يخبط مثلا على الباب كل آخر شهر الإيجار مش دي صدقة جارية له ليك أنت ولا لا؟ فيبقى هنا مسألة التقلل من الدنيا والزهد منها وكذا زي ما أنا قلت في فرق من الدنيا يكون في إيد الإنسان ويكون في قلب الإيه؟ قلب الإنسان، وبين الإنسان بيلهس وراءها ويبذل في ذلك الغالي والنفيس ويضيع عبادات ويقع في محرمات، وبين إنسان مستقيم ومع ذلك يطلب سعة في أمور الدنيا ويفتح الله عز وجل عليه. وفي منهج رابع لعله أرشدهم في مسألة العبادات أن أفضل العبادات ما كان يقوم بمقتضى الوقت الذي تعيشه. يبقى أفضل العبادات، والأذان بيأذن أنت تردد الأذان، وأفضل العبادات وفي الليل أن تصلي لله تبارك وتعالى، وأفضل العبادات وأنت تقرأ القرآن أن تحاول أن تخشع لله تبارك وتعالى وأن تتدبر آيات الله تبارك وتعالى، وأفضل الأوقات وأنت تعلم الإنسان أن تقبل عليه بقلبك وأن تبذل له من وقتك، وأفضل الأوقات في الصلوات الخمس أن تذهب إليه بجد وأن تستحضر قلبك وأن تصلي لله تبارك وتعالى. فهذا لعله أفضل المناهج في تناول قضية العبادات، أو قضية أفضل العبادات إيه؟ واجب الوقت كما يقول ابن القيم. إحنا داخلين مثلا على رمضان، واجب الوقت أن تستعد لرمضان. يبقى واجب الوقت ما الذي يمنعك؟ عندك امتحانات، وتقولش بقى بص أنا لازم أراجع 6 أجزاء في اليوم، وأبوك بيصوت حضرتك لازم تجيب درجة كويسة، يعني ما أنا هراجع 6 أجزاء برضو وهذاك زي الفل أنا معاك، بس لو هترجع 6 أجزاء ومش هتذاكر لك معيش خليهم 3 أجزاء وبعد خلاص الامتحان بقى راجع 10 أجزاء، وإياك ما ترجعش 10 أجزاء. شايف بقى كل إيه؟ كل مرحلة لها واجباتها. بقى عندك عيل وما انتش عارف تربي العيال إزاي، اقعد اقرأ في كتب التربية واسمع محاضرات مثلا محو الأمية التربوية الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله. ما انت لازم تقول عندك عيال مش مين له يا رب؟ المربي هو الله. والله ما اختلفناش، هو الله عز وجل بقى، بس انت عملت ايه بقى؟ ما في ناس كده ايه عايزه تلبس دروشتها الشرع، لا ما فيش، انا على فيض الكريم ما اعرفش حاجه في التربيه. ام مثلا بقى عندها عيل واثنين وثلاثه واربعه تعرف في التربيه كده يعني، يعني هم امهاتنا كانوا يعرفوا في التربيه، ما انت روحك دلوقتي متعقده نفسيا. شفتي بقى المساله مش كده، لازم ناخد بالاسباب. انا كان عندي مشاكل في التربيه، انا احاول اعالج هذا الايه الباب. فافضل العبادات هو ما يقوم بواجب الوقت، فتان وقفتان سريعتان مع اياك نعبد واياك نستعين. ثم يقول وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان ان العبد لا سبيل له الى سعادته الا باستقامته على الصراط المستقيم. شوف 17 مره في الصلاه الفريضه انت تدعو الله عز وجل ان يهديك الى الصراط المستقيم. معنى ذلك أن ليست المرتبة العليا أن تصل إلى الصراط المستقيم، المرتبة العليا أن تثبت على الصراط المستقيم. ليه؟ لأن 17 مرة أنت بتدعو ربنا عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم، كونه يهديك نعمة، وأعظم منها أن تستمر على الثبات على هذا الصراط. كنت على الصراط المستقيم وانت في الجامعة وبعد الجامعة وبعد ما اتجوزت وبعد ما بقيت أب وبعد ما بقيت جد وبعد ما بقيت حما، ها؟ عشان بعض الناس بتنسى الالتزام بعد ما يطول عليا الفطر، وبعد فجأة تقول حماكي فلان ده ما شاء الله ما شاء الله ده عامل فيا ومسوي ده كذا وكذا وكذا. الله الله الله الله، بوشين ولا ايه؟ عنده انفصام ولا ايه؟ ولا هو نسي ان هو ملتزم ولا ايه؟ انت محتاج ان الله جل يثبتك على الصراط وان تظل سائرا عليه. واعلم أن بقدر ثباتك على الصراط المستقيم في الدنيا يكون ثباتك على الصراط المستقيم في الآخرة. يعني أنت قاعد تفكر كده في الصراط في الصراط يوم القيامة هتمر بقى كالبرق ولا كالطرف ولا كأجاويد الخيل ولا كريح المرسلة، يعني ولا مخدوش ولا هتقع، يعني أنا أني واحد من هذه الأصناف؟ بص لحتك في الدنيا في ثباتك وسيرك على الصراط المستقيم، عمال تتنقل وتطلع من عبادة لعبادة وتجاهد نفسك ما تقعش في المحرمات، وشغال تكون كده برضو في الصراط يوم القيامة. هكون منطلق بالصورة دي. ايه عمية حلقك بقى؟ اقولك ما تيجي جلسة القرآن كده وبص الجلسة هتختم بقى باربع كريبات، اقول واحد كريب وعمية حلق عليك، وبعد كل المغريات دي تيجي مرة وتغيب شهر، شوف كده، بقدر ثباتك على الصراط في الدنيا يكون سيرك على الصراط في الآخرة. يقول أنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادة إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته سبحانه وتعالى. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف لأحد الطرفين انحراف إلى الضلال، يترك العلم يقع في الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر يترك العمل انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. خاتمة السورة تطلعك على أن الله جل أخبرنا بثلاث أصناف: صنف علموا وعملوا وهم أهل الإيمان، نسأل الله جل أن يجعلنا منهم بمنيه وكرمه، وصنف لم يعلموا وعملوا وهم النصارى عافانا الله وإياكم، وصنف علموا ولم يعملوا وهم اليهود، وصنف لم يعلموا وهم النصارى. فلثلاث أصناف. إيه السبب أن هؤلاء ضلوا؟ لابد من سوء القصد وفساد النية، وإلا لو وفقهم الله عز وجل. ولعلي ذكرت في المحاضرة الماضية أو في كتاب الشريعة مش فاكر مسألة الهداية والإضلال، إن إن الإنسان يعني إزاي تقعد تقول فلان ده كويس جدا بس إزاي ما بقاش مسلم، ده أنا عملته كان معاملته زي الفل. لا، لابد أن يكون الشر ابتداء من العبد وليس من الله تبارك وتعالى. ولهذا حديث آخر يقول: فأول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. أنا قلقت والله عظيم لسه. فأول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة، وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه منها على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته سبحانه وتعالى. فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحق وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، والله المستعان. يقول: فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذي ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين. كل الناس عباد لله عز وجل، لكن هناك من عبوديته عبودية القهر، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، وهناك من الناس عبوديتهم عبودية محبة كما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فأي العبودية تكون أنت في؟ عبودية القهر أم في عبودية الحب والرغبة والإنابة والإقبال إلى الله تبارك وتعالى؟ مدار هذه الفائدة في نهايتها تقوم على مقام القوة العلمية والعملية. وواجب يعني كتاب رياض الصالحين كتاب مليء بالأحاديث، ولعله في دار كل واحد منا أو على الهواتف الآن. حاول أن يكون لك ورد قراءة في هذا الكتاب، وأن تطبق ما ترشد إليه هذه الأحاديث. لو تأخذ كل أسبوع خمس أحاديث وتحاول تطبق هذه الأحاديث الخمس بصفة خاصة رياض الصالحين، لأنه كتاب يعني تربوي عبادي علمي، يعني كتاب رائع جدا في هذا الباب. ولو اتفقت مع أحد إخوانك أن تقوم بذلك فهو أولى، لربما تكاسلت يأخذ بيدك أو هو تكاسل تأخذ أنت بيده. فيبقى هنا الإنسان يحصل القوة العلمية إذ يتعلم معاني هذه الأحاديث، ويحصل القوة العملية يجاهد نفسه على العمل بمقتضى هذه الأحاديث. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا باب العمل وأن يغلق علينا باب الجدل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلي وسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.